يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الإفادة عن مقدار وقت النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس بالتحديد بالدقائق بشكل دقيق، فإني أرى بعض الإخوة يجلس المسجد للذكر حتى إذا طلعت الشمس ومضى 5 دقائق صلى ركعتين، وبعضهم 10 دقائق، وبعضهم بعد 20 دقيقة من طلوع الشمس. فأرجو إفادة عن الوقت، عن وقت الدقائق، نفع الله بينكم. نقول هذه المسألة في الحق ليس فيها تحديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى ترتفع قيد رمح، لكن ينبغي الاحتياط. من أهل من قال 10 دقائق، منهم من قال ربع ساعة. فإذا احتاط الإنسان، إما إن كان يرى الشمس وراها قد ارتفعت ارتفاعا في الأفق وقام وصل، المقصود أنها ترتفع في الأفق، ترتفع في الأفق، فإذا راها ارتفعت فلا بأس. منها علم من قده بالرمح الهذيلي وقال إنه حينما ترتفع في نظره نحو من 6 أذرع أو شيء ذلك، والأظهر والله أعلم لا تقدير في ذلك. والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام قال: حتى ترتفع، فأدنى ارتفاع لها في الأفق هذا يجوز الصلاة، لكن إذا شك الإنسان في ذلك فيتأخر الوقت اليسير الذي يتحقق بارتفاعها.